هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه فيومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآيتين. يقول جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وللأمة قاطبة: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا أصابك بضر، مرض أو فقر أو بلية أو فتنة أو أي مصيبة، فلا أحد يستطيع أن يكشفها عنك أو يرفعها أو يعافيك منها، والله جل وعلا قد أراد أن يبتليك بها. فلا كاشف له هذا الضر إلا هو، أي الله جل وعلا. وإن يمسسك بخير، إذا أرادك الله جل وعلا بخير، بصحة وعافية أو غنى أو سعادة أو رئاسة أو أي ما يحب في الدنيا، فلا أحد يستطيع أن يمنع ذلك عنك، وقد أراده الله لك. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، إذا أراد ذلك فهو القادر على هذا سبحانه وتعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، لأنه دون الاحتلام، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام رضي الله عنه وأرضاه. إني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله في أوامره ونواهيه، احفظ الله في أداء حقوقه، احفظ الله في وصفه بصفات الكمال وتبرئته وتنزيهه جل وعلا عن صفات النقص. احفظ الله، الجزاء من جنس العمل، يحفظك، حفظك الله في صحتك ومالك وبدنك وحواسك، احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، تجد ثمرة هذا الحفظ بين يديك ومعك وأينما حللت. إذا سألت فاسأل الله، هو الذي يعطي إذا شاء ويمنع إذا شاء، والمخلوق وسيلة، يسوق الله جل وعلا هذا الرزق لك على يد هذا المخلوق أو يسوقه على يد مخلوق آخر، فالمعطي حقيقة هو الله جل وعلا، وإنما المخلوق ساق الله جل وعلا هذا الرزق على يديه، فهو لا يستطيع أن يمنعك رزقا ساقه الله لك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا تعسر عليك أمر من الأمور وأردت العون فتوجه إلى الله جل وعلا، يسخر لك العباد، يهيئ لك الأمر، ييسر لك الشيء العسير. وإذا استعنت فاستعن بالله، فهو جل وعلا يهيئ لك من يعينك على هذا الأمر من حيث لا يحتسب ذلك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ما يمكن أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله لك، وإنما هم وسيلة يسوق الله جل وعلا ما كتبه لك على يد من شاء من عباده. ولو أراد العباد أن يسوقوا لك شيئا ما ساقه الله ما استطاعوا. وإن اجتمعت أي الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، شيء كتبه الله عليك لا بد وأن يأتيك، لكن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما استطاعوا. وما يوصلوا ينجيك الله جل وعلا، نجى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من النار بعدما أجمع أهل زمانه ووقته وجهته على إحراقه من النار. ومن أراد أن يتقرب إلى النمرود يحضر حطبا لإحراق إبراهيم، حرقوه وانصروا آلهتكم. وهذه الطير وهذه النار أحرقت الطير في الجو من حرارتها وقوتها وارتفاعها، وما استطاعوا أن يقربوا منها، وإنما رفعوا إبراهيم فوق لينزلوه في النار يقذفوه، ما استطاعوا أن يقربوا من النار، تحرقهم النار من قوتها وحرارتها، وكلهم ضده ما معه أحد. وجاء أن الملائكة جارت إلى ربها: خليلك يا ربنا يحرق بالنار، فقال: إن طلب منكم المدد فساعدوه. فاعترض له جبريل في الهوى فقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى، ما لا غنى بي عن ربي جل وعلا، لكن أنت لا، مع شكري لك لا تساعدني بشيء ولا بحاجة إليك. والواحد منا إذا وقع في كربة أو شدة يتعلق بما هو أوهى من بيت العنكبوت، يطلب المدد والمساعدة. وإبراهيم يعترض له جبريل القادر ذو القوة المتين الذي اقتلع قرى قوم لوط بطرف جناحه ورفعها إلى السماء، قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى، لا غنى بي عن ربي. هذا الإيمان والاعتماد على الله والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ما يستطيع أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك. أرادوا أن يحرقوه بالنار ما أحرقوه، ما استطاعوا، أحرقت كل شيء إلا إبراهيم. قال الله جل وعلا لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، برد وسلام. فأحرقت القيد المقيد به وانطلق في النار في جنة جعلها الله جل وعلا له. وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كل شيء مكتوب، كل شيء مسجل، إن كل شيء خلقناه بقدر. الله جل وعلا أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أجرى الله القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وانتهت الكتابة رفعت الأقلام وجفت الصحف، كناية عن أنه كتب بها ما كتب وخلاص انتهت. أخرجه الترمذي وزاد فيه رزين: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. انتبه، هذه مهمة. تعرف إلى الله في وقت الرخاء، في وقت العافية، في وقت السعة، لا تبطر ولا تتكبر ولا تتعاظم ولا تهمل أوامر الله ولا تقع في ما نهاك الله عنه في الرخاء. يعرفك في الشدة، إذا جأرت إلى الله جل وعلا وقت الشدة وجدت الفرج منه تعالى. والله جل وعلا قال عن ذي النون عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكن له حسنة سابقة مسجلة عند الله جل وعلا حينما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعدما ابتلعت الحوت، والحوت ابتلعها حوت أكبر منه، ونادى ربه في ظلمات الليل وظلمات الجو وظلمات البحر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال الله جل وعلا للحوت: اقذفيه على الساحل. فقذفته وهو كالفرخ في بطن الحوت، فأنبت الله كما قص علينا في كتابه العزيز: فأنبتنا عليه شجرة من يقطين تظلله، ما يتحمل الشمس، ضعيف الجسم. وقال الله جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تعرف إلى الله في الرخاء، اجتهد في الطاعة، اجتهد في العبادة، اجتهد في تنفيذ أوامر الله واجتناب نواهيه، تابع محمدا صلى الله عليه وسلم في سنته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهو قادر على هذا لا مكره له، خلافا لما يتوهمه بعض الفئات الضالة من أن هناك إرادة وقدرة فوق قدرة الله جل وعلا وإرادته، وهم من العلماء لكن من علماء الضلال. عالم الضلال يغلبه العامي بفطرته، كما قال الإمام مجدد رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين بفطرته التي فطره الله عليها. ومصداق ذلك ما وقع من أعرابي على فطرته، أوقف راحلته في مكان ما فإذا هي تسرق، سرقت، بحث عن من يظنهم أخيار فذهب إلى المسجد فوجد جماعة حلقة يتعلمون على أحد علمائهم لكنهم واقعون في الخطأ، فقال: يا هذا، يقوله لكبيرهم، إن ناقتي سرقت فادعوا الله لي أن يردها علي. فرفع الرجل يديه وقال: اللهم إنها سرقت ناقته ولم ترد ذلك فردها عليه. قال: لا لا لا لا لا, لا حاجة لي في دعائك، لا تدعو لي، عافني من دعائك، وقعت في الخطأ، هذا عامي بدوي. اللهم إنها سرقت ناقته وإنك لم ترد ذلك فردها عليه. وإن الخطأ جاء من قوله وإنك لم ترد ذلك، قل: ما في شيء خارج عن إرادة ربي. قال: لا لا لا لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: لأنك قلت سرقت ولم ترد ذلك، فأخشى أن يريد الرد فلا يستطيع، ما دام أنها سرقت بدون إرادته فيمكن يريد الرد لكن ما ترد. لا لا، ما أريد دعائك، هذا يضيع ناقتي، ما يردها إلي، هذا عامي وهذا عالم، لكن عالم وقع في الضلال. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، يعني وإن كانوا علماء لكنهم ضلال في العقيدة فيغلبهم العامي، مثل من يقول والله يكافئه بما يستحق، يقول: إن قولك سبحان ربي الأسفل مثل قولك سبحان ربي الأعلى، هلك وضل وأضل غيره، فكيف تنزل ربنا أسفل؟ والعامي ما يرضى، الحيوانات ما ترضى بهذا. الحيوانات نقل عن بعض العلماء أنه شاهد بعض الحيوانات عندما يحزبها الطلق ويشتد عليها الكرب ترفع رأسها فوق تستغيث بالله جل وعلا، تعرف فطرها الله على أن ربها فوق، وكيف يكون ربي أسفل؟ تعالى الله. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، ما يعجزه شيء جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما يحتاج إلى تجميع مواد ونحو ذلك، يقول للشيء كن فيكون كما أراد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وللأمة وللرد على الكفار والمشركين الذين يظنون بالله ظن السوء. قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر فوق عباده. القاهر من يجبر الشيء، يجبر المخلوق على ما يريد. قاهر يقهر على ما يريد سبحانه وتعالى، ليس له للغير تصرف في هذا، بل هو مقهور بمثابة الضعيف أمام القوي، والله أعلى وأجل. فالقهر إلزام بما لا يريده الإنسان، فهو يقهر يلزم عباده بما يريد سبحانه وتعالى، فلا تصرف للعباد. وقال جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: وأما اليتيم فلا تقهر. اليتيم فلا تقهر، لا تقهره، لا تظلمه، وهو جل وعلا القاهر فوق عباده. فوق، فوق، له جل وعلا العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وفقدان واحد من هذه نقص، والله منزه عن النقص. علو القدر انتبه، وعلو القهر انتبه، وعلو الذات، وهو القاهر فوق عباده. وفوق معروفة، علو. والآيات في إثبات الفوقية لله جل وعلا كثيرة في القرآن، وتكرار قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، في 7 سور من القرآن، في سورة الأعراف، وفي سورة الرعد، وفي سورة يونس قبل الرعد، وفي سورة الرعد، 3 سور قبل سورة الكهف، وفي سورة طه، وفي سورة الفرقان، وفي سورة ألف لام ميم السجدة، وفي سورة الحديد، 4 سور بعد سورة الكهف، النصف الثاني من القرآن. والعرش هو سقف المخلوقات، والكرسي دون العرش، وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات والأرض وسعها الكرسي، وجاء أن السماوات في الكرسي كـ7 دراهم ألقيت في ترس، يعني صحن كبير، 7 دراهم، الدرهم صغير الحجم. وهذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض نسبته للعرش كنسبة حلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض، في سعة. والله جل وعلا فوق العرش، وهو مستغن عن العرش وغيره من المخلوقات، والعرش والمخلوقات في حاجة ماسة إليه جل وعلا، فهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وهو القاهر فوق عباده. الفوقية لها معان: فوقية القدر والقهر والذات، وكلها لله. لو فقد واحد منها كما يقول بعض الفئات الضالة يقول له علو القدر وله علو القهر، لكن علو الذات لا. ولما؟ يقول تقول سبحان ربي الأسفل مثل ما تقول سبحان ربي الأعلى، تعالى الله عما يقولون. هذا نقص في الله جل وعلا، والله منزه عن النقص. ما المراد بعلو القدر؟ التعظيم في القلوب له، التعظيم في القلوب جل وعلا. وعلو القهر الأمر والنهي والإلزام بما شاء، ما أحد يستطيع أن يخرج عن قهره وتصرفه سبحانه وتعالى. وعلو الذات في العلو جل وعلا، ليس فوقه شيء من المخلوقات، هو فوق العرش والعرش هو سقف المخلوقات. علو القدر مثل ما تقول رجل فاضل محبوب، عالم من علماء المسلمين، يعظمه الناس ويحبونه، وله علو القدر في نفوسهم يقدرونه، لكن ليس له من الأمر شيء، ويمشي معهم على الأرض ما له ارتفاع ولا علو. هذا علو قدر لهذا الذي أعطاه الله جل وعلا علو القدر والتقدير والمحبة في النفوس، محبوب. علو القهر جبار متسلط على الناس، يقهرهم على ما يريد، لكنه مبغض ملعون. له علو القهر لكن له علو القدر في النفوس لا. علو الذات يعني مرتفع فوق الناس بمئات أو آلاف الأمتار، لكنه لا قيمة له في المجتمع، عامل مسكين فقير. له علو الذات فوق 50-40 دور 100 دور فوقهم، لكن ليس له علو قهر ولا علو قدر، وإنما هو مرتفع فوق الناس فقط. والله جل وعلا له الكمال المطلق، فلو فقد علو القهر ما كان كمال، ولو فقد علو القهر القدر والقهر ما كان كمال، ولو فقد علو الذات ما كان كمال اللي في الأرض أو مع الناس أو في الأماكن القذرة. تعالى الله، ما نزه الله عن الأماكن القذرة، إنهم يقولون هو في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. والله جل وعلا يقول وهو القاهر فوق عباده، فوق وفوق معروف. وآيات الفوقية كثيرة في القرآن، والأحاديث النبوية الصحيحة كثيرة في السنة الصحيحة من إثبات الفوقية لله جل وعلا. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، فوقه فوق الجنة الفردوس العرش. والله جل وعلا ثابت في الكتاب والسنة أنه استوى على عرشه فوق العرش، فلا يحويه شيء من المخلوقات ولا يحيط به شيء. وتقول زينب رضي الله عنها التي قال الله جل وعلا عنها: فلما قضى زيد منها وطرا وجناكها. تفخر على أمهات المؤمنين، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. ما احتاجت إلى إذن ولي ولا غيره، لأن الله جل وعلا زوجه إياها في كتابه العزيز. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يختلف دخوله عن دخوله على بقية نسائه، نسائه دخل عليهن بعقد عليه الصلاة والسلام، لكن هذه عقد له ربه جل وعلا. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. الحكيم والخبير اسمان وصفتان لله جل وعلا، تدل على الكمال المطلق، وكل واحدة تدل على الكمال، واجتماع الصفتين معا بجوار بعض فيها زيادة كمال آخر، مثل قوله: وهو العزيز الحكيم، وهو الحكيم الخبير. الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، الخبير المطلع على خفايا الأمور. قد يكون حكيم من المخلوقين مثلا لكن ليس بخبير، وقد يكون حكيم من المخلوقين لكن ليس بعزيز. والله جل وعلا جمع صفات الكمال سبحانه، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، يعطي من شاء لحكمة ويمنع من شاء لحكمة، يغني لحكمة ويفقر لحكمة، يصح عبدا لحكمة ويمرضه لحكمة. فهو لا يعمل ولا يصدر من ربنا إلا ما فيه حكمة. الخبير المطلع على خفايا الأمور التي لا يطلع عليها غيره، من ذلك ما في الصدور: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالمؤمن إذا آمن بأسماء الله وصفاته على ما يليق بجلال الله وعظمته اطمأن قلبه واستراح، أن عرف أنه ما يكون في الكون شيء إلا بإرادة الله. والمؤمن يؤمن بما يحصل من ربه ويقول: رب اختار لي هذا، الحمد لله. يقول عمر رضي الله عنه لما سئل عن بعض الأمور، قال: الفقر والغنى مطيتان، يعني توصل إلى الله، لا أبالي أيهما ركبت، يعني حصل لي الفقر فأنا أحمد الله جل وعلا على ذلك وأصبر وأرضى فيوصلني هذا إلى ربي، حصل لي الغنى فأنا أشكر ربي على ذلك وأستعين بهذا الغنى على طاعة الله فهو يوصلني إلى ربي. الفقر والغنى مطيتان، لا أبالي أيهما ركبت، لأن بعض العلماء رحمهم الله قال أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقيل الشكر والصبر كلاهما يوصل إلى الله، وبحسب ما في قلب العبد من الشكر لله جل وعلا ينال منزلته، وبحسب ما في قلب العبد من الصبر ينال منزلته. يوجد غني أفضل من فقير لما فيه من قوة الشكر والاحتماء والثناء على الله، ويوجد فقير صابر أفضل من غني شاكر، لأن هذا عنده الصبر أقوى. فهو جل وعلا عالم بأحوال عباده، لو أظهر العبد شيء على خلاف ما في قلبه ما خفي على الله جل وعلا، لا تخفى عليه خافية. العباد فيما بينهم ليس لهم إلا الظاهر، من أظهر لنا الخير يقول عمر ظننا به ذلك، ومن أظهر به منا الشر ظننا به ذلك، والله هو المطلع على ما في القلوب، لكن نحن ما لنا إلا الظاهر. وأما الله جل وعلا فهو يثيب ويعاقب على ما يعلمه من حال عبده سبحانه وتعالى. قد يتظاهر العبد بالخير والصلاح والاستقامة وقلبه خبيث، وإنما يتقرب إلى الناس بهذا. وقد يكون المرء لا يظن به كل هذا من الصلاح، فإذا به صالح لما في قلبه من الطاعة والمحبة والقرب من الله والخشية والإنابة إلى ربه جل وعلا. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. والناس كما تقدم لنا في باب أسماء الله وصفاته ثلاث طوائف، طائفتان ضالتان وطائفة على الصراط المستقيم. طائفة أثبتت الصفات لكن تجاوزت الإثبات إلى التشبيه، فشبهت صفات ربنا بصفات خلقه فضلوا عن الصراط المستقيم، وطائفة فرت من التشبيه ولجأت إلى التعطيل والعياذ بالله. قالوا لو أثبتنا الصفة شبهنا ربنا بخلقه، لكن ننزه ربنا، ننزه ربنا من ماذا؟ من علمه وصفاته وقدرته وإرادته واستوائه على عرشه، كل هذا ننفيه. ماذا يكون إذن؟ قلنا نسمي ربنا عالم لكن بلا علم، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، تعالى الله عما يقولون. فروا من ماذا؟ من التشبيه، ولجأوا إلى ما هو أخبث وهو التعطيل، نفي الصفة بالكلية. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا يترتب عليه تشبيه كما يفعل المشبهة، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها لا يتوسل ولا يترتب عليه تعطيل، نفي صفة الباري جل وعلا. والله جل وعلا أورد الرد على الفئتين الضالتين والإثبات للصواب في جزء من آية كريمة، وهي قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة. ليس كمثله شيء، يقول له يد كيدي تعالى الله، له سمع كسمعي تعالى الله، ليس كمثله شيء. الرد على المعطلة بقوله تعالى وهو السميع البصير، إثبات الأسماء والصفات، سبحان من وسع سمعه الأصوات يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. تعالى وتقدس. وأهل السنة والجماعة يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفي التشبيه ونفي التعطيل وإثبات الصفات وتنزيه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته. وهذه الآية آية عظيمة ضمن آيات كثيرة يستدل بها على إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. اقرأ. يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده الآية. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا مانع لما أعطيت، ما أحد يستطيع أن يمنع شيئا أراده الله وأعطاه الله، ولا معطي لما منع، شيء منعته يا ربي ما أحد يستطيع أن يوصله إلي. نعم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما ينفع ذا الجد الحظ، حظه، وإنما منك العطاء والمنع يا ربي، أنت المعطي وأنت المانع. وأما ما يجلب الإنسان شيء بقوة، تجد الرجل القوي الشديد من الناس الجدلي المتكلم نشيط البدن رزقه ضعيف ماله قليل، وتجد الرجل الفقير والرجل الضعيف المريض المعاق كذا كذا عنده المال الكثير من رزق الله جل وعلا. فالرزق لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، الله جل وعلا يسوق ذلك وهو كتبه وقدره. والجنين في بطن أمه بعد 4 أشهر من إلقائه في بطن أمه، الشهر الرابع يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ما يعلم هذه النطفة مثلا تعيش 100 سنة أو يموت في بطن أمه، مقدر أجله معه، رزقه فقير أو غني أو بين بين، وعمله ما هو شقي محروم من الخير أم عمله في الخير والصلاح والتقى. عالم جليل من علماء المسلمين يقود الناس إلى ما فيه الخير، أم هو عالم ضلال هالك في نفسه ومهلك لغيره؟ هذا من الله جل وعلا، قد كتب وانتهى. وكل ميسر لما خلق له، كما قال سراقة بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فهل نحن نمشي في شيء مقضي مقدر أم كل وجهده؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل شيء مقدر مقضي. قال إذن ففيما العمل؟ لما نعمل والإنسان مقدر كذا كذا؟ قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالميسر لعمل أهل السعادة ييسر له، ويهيأ له. والميسر لعمل أهل الشقاوة والعياذ بالله يعمل ويسير فيه، كعمل فكل ميسر لما خلق له. لا بد للإنسان أن يعمل، ما يكتف نفسه ويجلس في بيته ويقول إن كان الله قد كتب لي أن أكون عالم سينزل علي الوحي من السماء، أو إن كتب الله لي الغنى يأتيني الرزق من فوق، أو كتب الله لي الولد أنام فأستيقظ فإذا هو بجواري. هذا جهل وضلال. افعل واعمل وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. قد يتزوج المرء مثلا عدد من النساء ويتسرع عدد من الإماء ولا يرزق بولد ولا بنت، لا ذكر ولا أنثى. وقد يتزوج بواحدة فيسوق الله يرزقه الله جل وعلا عدد من الذرية. كل شيء بقضاء الله وقدره ومكتوب ومقدر، وعلى الإنسان فعل الأسباب. يفعل الإنسان الأسباب ويتكل على الله جل وعلا في كل شيء. يفعل الأسباب في طلب الولد يتزوج، ما يقول ما يحتاج يتزوج إن كان الله قسم لي الولد فسيأتي، أو إن كان الله قد قسم لي الغنى فسيأتيني الغنى وأنا نايم. افعل الأسباب والله جل وعلا يسوق لك ما قدره لك. نعم. ولهذا قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، أي هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وأعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه الأشياء. ترى في عندكم غلطة في على، ذكرها على الأشياء وهذه على ما لها محل، ما لها محل. ذلت وخضعت الأشياء عموما لله تعالى. نعم. وهو الحكيم، غلطة مطبعية فيما يظهر في بعض في أكثر النسخ، لكن في النسخة الأصلية لابن كثير رحمه الله ما فيها كلمة على. أعدها يا عمر. أي وهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء. الأشياء هذه على مكتوب على الأشياء، لا نعم عدلوها واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه. وهو الحكيم، أي في جميع ما يفعله الخبير بمواضع الأشياء ومحلها، فلا يعطي إلا لمن يستحق ولا يمنع إلا من يستحق. وقد يعطي العطاء وهو لا يحب المرء، وقد يمنعه العطاء وهو يحبه، وقد يعطيه وهو يحبه، وقد يعطيه وهو لا يحبه لحكمة جل وعلا، وقد يمنعه العطاء وهو يحبه، وقد يمنعه العطاء وهو لا يحبه. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله، يبيت الليالي طاويا من الجوع، وربط بعض الصحابة على بطونهم الحجر من الجوع، وربط على بطني حجرين من شدة جوعه صلى الله عليه وسلم، ويجوع الأيام والليالي وهو حبيب الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.